بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 42 في مذاكرة تلخيص أبي العباس القرطبي لصحيح الإمام مسلم بن الحجاج رحمهم الله تعالى. قد بلغنا وإياكم إلى أواخر كتاب الزكاة في الباب 29 منه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب الصدقة إذا بلغت محلها جاز لمن كان قد حرمت عليه أن يأكل منها. عن جويريرة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال: هل من طعام؟ قالت: لا والله يا رسول الله، ما عندنا طعام إلا عظم من شاة أعطيته مولاتي من الصدقة. فقال صلى الله عليه وسلم: قربي فقد بلغت محلها. في هذا التبويب بوب عليه المصنف رحمه الله بقوله: باب الصدقة إذا بلغت محلها، أي تصدق بها على أحد من المستحقين لها، فقير أو مسكين أو من العاملين عليها أو المؤلف قلوبهم أو غارم لنفسه أو غارم لغيره. هذه الصدقة إذا بلغت محلها جاز لمن كان قد حرمت عليه أن يأكل منها، لأنها خرجت عن معنى الصدقة إلى معنى الهدية، فهي على بريرة صدقة، وهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن حضر من أمهات المؤمنين هدية. وهذا مدلول الحديث، فإن بريرة فإنه في حديث جويرية، وهي جويرية بنت الحارث ملك بن المصطلق، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وقال: أعندكم طعام؟ قالت: لا والله يا رسول الله، خير بيت على وجه البسيطة ليس فيه طعام لرسول الله ولا لأهله. الله المستعان. ثم قالت: إلا عظم من شاة أعطيته مولاي أو مولاتي من الصدقة. فقال صلى الله عليه وسلم: قربيه فقد بلغت محلها، أي عليها هذا العظم صدقة، وهو لنا في مقام الهدية. ومثله حديث بريرة الآتي: هو عليها صدقة وهو لرسول الله ولأهله هدية. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان في بريرة ثلاث قضيات، كان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: هو عليها صدقة ولكم هدية تأكلوه، وفي رواية: ولنا هدية. نعم. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة، فبعثت إلى عائشة رضي الله عنها منها بشيء، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة قال: هل عندكم شيء؟ فقالت: لا، إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها قد بلغت محلها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بطعام سأل عنه، فإن كان هدية أكل منها، وإن قيل صدقة لم يأكل منها. في حديث عائشة في قصة بريرة المشهورة، وهي في الصحيحين، أن بريرة زوجة مغيث كانت تأنس إلى عائشة وتخدمها وتحبها عائشة وتحسن إليها، وإن قومها من الأنصار أرادوا أن يعتقوها لكن بالمكاتبة، تدفع برير لهم مكاتبة على أن يعتقوها، فأتت بريرة تستردف عائشة فقالت لها عائشة رضي الله عنها: إن رضي قومك دفعت لهم وكان ولاء عتقك لي. فقالت لقومها فأبوا أن تدفع عائشة قيمتها ويكون ولاؤها لعائشة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بالخبر فقال: أعتقيها يا عائشة، أي اعطيها المكاتبة وولاؤها لك. ثم إنه رقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، إنما الولاء لمن أعتق، فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. أعتقيها يا عائشة وولاؤها لك، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب. ولهذا قال الفرضيون في النساء أنه لا يكون منهن عصبة، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. بريرة صدق عليها لأنها فقيرة ما عندها شيء، وأتت تطبخه في بيت عائشة وأهدت منه لعائشة ولرسول الله فأكلوا منها، فهو على بريرة صدقة وعلى عائشة ورسول الله هدية، حيث بلغت الصدقة والزكاة محلها، ولا تصح الصدقة والزكاة لا لمحمد ولا لآله. وفي حديث أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها، وكان عندها حاجة فأرسل لها النبي صلى الله عليه وسلم شاة صدقة فذبحتها، فأرسلت منها ذراعا لعائشة أو يدا لعائشة، فقال صلى الله عليه وسلم لما قالت: إن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها، قال: إنها قد بلغت هدية. فهي إلى أن وصلت نسيبة أم عطية زكاة صدقة، وهي فيما ذبحتها تملكتها فأهدت منها للنبي عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل وجد طعاما لا يعرف أساسه سأل: أصدقة هو أو هدية؟ فإن كان صدقة أي مستحبة أو واجب وهي الزكاة لم يطعم منها، وإن كان هدية طعم منها، وكان يكافئ على الهدايا بمثلها وأكثر منها عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليك. باب دعاء المصدق لمن جاء بصدقته والوصاة بالمصدق. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. فأتاه أبي أبو أوفى بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. نعم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضوا مصدقيكم. قال جرير: ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو عني راض. وفي رواية: إذا أتاكم مصدق فليصدر عنكم وهو عنكم راض. ترجم رحمه الله على هذه الأحاديث بابا، قال: باب دعاء المصدق أي من يأخذ الصدقة لمن جاء بصدقته، والوصاة أي الوصية بهذا المصدق أي بآخذ الصدقة. المصدق يسمون الآن بالسعاة والعاملين عليها، لأنهم نواب عن ولي الأمر في هذه الصدقة في أخذها ثم في تفريقها، وعملهم شريف يتعلق بركن من أركان الإسلام وهو الزكاة في تحصيله، فيرفق بهم ويستوصى بهم خيرا. وأورد فيه ما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، وهو كان المسؤول عن رحل النبي عليه الصلاة والسلام في الحج، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. صل عليهم، صلاة الله عليهم هو ثناؤه ومدحه لهم في الملأ الأعلى، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يثنون عليه، يثني عليه الله في الملأ الأعلى، والملائكة تدعو ربها أن يثني على رسوله. قال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: وإن أبي أتى رسول الله بصدقته فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم صلي على آل ابن أبي أوفى. صلي على آل ابن أبي أوفى يعني أثني عليهم وامدحهم في ملائك الأعلى، وهي لابن أبي أوفى ولآله، وإنما قال آل ابن أبي أوفى لأنهم تبع له، وآله أهله من زوجه وولده وبنيهم ومواليهم وقراباتهم، ففي هذا الدعاء لمن جاء بصدقته. ثم في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن ناس من الأعراب جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن ناسا من المصدقين أي السعاة والعاملين يأتوننا فيظلموننا، كيف يظلمونهم؟ إما بالكلام والغلظة فيه، وإما بأن يأخذوا أطيب ما عندهم وخيار ما عندهم، وهذا ظلم لهم، لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ كما في الصحيحين: واتقي وإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فقال صلى الله عليه وسلم: أرضوا مصدقيكم أي السعاة العاملين، لا تغضبوهم، لا تثيروهم، أرضوهم، وهذا بأن يعطوا الوسط، فلا ظلم ولا إجحاف، وهذه فيه وصاة الناس بهؤلاء المصدقين. قال جرير رضي الله عنه: فوالله ما صدر عني أي ذهب عني مصدق منذ سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض. ولهذا في الرواية الأخرى: إذا أتاكم المصدق أي الآخذ للزكاة الساعي عليها فليصدر عنكم وهو عنكم راضي، لا تغضبوه، لا تزعلوه، وهو أيضا لا يظلمكم، لأن الظلم ممنوع، الظلم ممنوع. ولهذا في العاملين والسعاة يجب أن يكون عندهم علم، وأن يكون معهم عالم، ولا يكون عندهم غلظة وجفاء، لأنهم يعينون الناس على إقامة هذه الشعيرة وهي إخراج الزكاة. نعم. نعم، يسأل الشيخ صالح: هل يجوز أن نقول فلان صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم تأتي على حالتين، تأتي شعارا، وهذا خاص بمن؟ بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومنهم الملائكة لأنهم رسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. فاتخاذها شعار خاص بالأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام. الحالة الثانية أن تتخذ دعاء: اللهم صل على فلان، صلى الله على فلان وبارك فيه وأحسن إليه، فهي في باب الدعاء جائزة بل مشروعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على فلان، فهذا دعاء ليس بشعار. ومثلها الترضي، شعار للصحابة لأن الله قال فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأما دعاء فعام، اللهم ارض عنا، اللهم أرضنا، اللهم ارض عن فلان، ففي باب الدعاء بابه عام. نعم. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصيام، باب فضل شهر رمضان والصوم والفطر لرؤية الهلال. هذا كتاب عظيم يتعلق بالركن الرابع من أركان الدين، وهو يتعلق بصيام رمضان، وقد ضمن فيه المصنف نحو من 100 حديث، تقل 6 أحاديث أو 7، وترجمه في نحو 30 بابا. وصيام رمضان هبت على المسلمين نسائمه، واستروحت عليهم روائحه، وأقبل عليهم زمانه، فنحن وإياكم في آخر جماد الأولى، وبقي الثانية، ثم رجب، ثم شعبان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان. وكان السلف لهم مع شهر الصيام شأن عجيب، فكانوا إذا صاموا رمضان سألوا الله عز وجل 6 أشهر أن يتقبله منهم، ثم تسمو همتهم يسألون الله جل وعلا أن يبلغهم رمضان ليصوموه ويقوموه ويسابقوا فيه ويحصلوا فيه هذه العوالي من الدرجات. فلا حرمنا الله ولا إياكم ولا المسلمين من واسع فضله وإدراك رمضان وصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا. الصيام في اللغة الإمساك، وكان الصيام عند من قبلنا يشمل صيام عن الطعام، ويشمل صياما عن الكلام. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، وهو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، لأن الله أناط الصيام علينا باليوم، واليوم يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى غروب شمسه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن أغمي عليكم فافطروا له. نعم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا أمة أمية لا نكتب. قال صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة: والشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني تمام 30. اللهم صلِّ وسلِّم عليه. فها هنا في هذا التبويب ذكر 3 مسائل: الأولى فضل شهر رمضان، والثانية فضل الصوم، والثالثة الفطر والصوم لرؤية الهلال. فأما رمضان فاسم لهذا الشهر، وكان هذا الاسم علما لأنه وافق حرا من الرمضاء فسمي رمضان، ورمضان يدور فيوافق الحر ويوافق البرد ويوافق الربيع والخريف، ولهذا المؤمن صائم له على كل حال مهما اختلفت فيه أقدار الله، ومهما تنوعت فيه جريان المقادير. مثله شوال، لأن النوقة تشيل فيه بأذيالها دلالة على أنها ألقحت من الفحول، صار علما لهذا الشهر، وإن لم يكن في كل وقت أنه علم لهذا الضراب وما يتعلق به. ذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. هذه ثلاث فضائل لرمضان. تغلق أبواب النار لأن الداعي في رمضان إلى الصلاح والعبادة والتوحيد، وتفتح أبواب الجنة وهذا لرغبة أهلها والرغبة في دخولها والترغيب في السعي إليها. وصفدت الشياطين أي المردة كما جاء في اللفظ الآخر، وصفدت فيه وسلسلت فيه المردة وهم الشطنة من الجن. لا أن القرين يصفد، فالقرين معك في رمضان وفي غيره إلى أن تموت، وهو يجاهدك على صرفك عن طاعة الله وعبادته. ولهذا يقل في رمضان انتشار شياطين الجن لأنهم سلسلوا وصفدوا، فيتعوض عن شرهم شياطين الإنس يقومون بدور إخوانهم من شياطين الجن. والله جل وعلا يقول: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تدفعهم دفعا. فشياطين الإنس يخلفون على إخوانهم من شياطين الجن ومردتهم، فيستجلبون على المسلمين أنواع الصوارف والشرور التي تفوت عليهم رمضان وفضله ومباركته والسعي فيه للعمل. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن أغمي عليكم فاقدروا له. وهذا في كل شهور الصيام: لا نصوم حتى نرى هلاله، سواء في رمضان فهو صيام فرض على المقيمين القادرين، أو صيام من عليهم شهور إن صاموا من بدء الشهر، ولا يفطرون أن يتركون الصيام حتى يروا هلال شوال. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، عدى عشرا ثلاث مرات، والشهر هكذا وهكذا وهكذا 29. فلا يقل الشهر الهجري عن 29 ولا يزيد عن 30، وبدء الشهر برؤية الهلال، فإن لم يرى لأي سبب حيل بيننا وبينه شيء، لم يولد في قطر، تكاسل الناس عن الرؤية، يتمون شهرهم شهر شعبان 30 يوما كما جاء في رواية البخاري: فإن غبي عليكم فأكملوا العدة 30، في رواية: فأكملوا عدة شعبان 30. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: شهر عيد لا ينقصان، شهر رمضان وشهر ذي الحجة، فهمه بعض الناس فهما غالطا أنهما لا بد أن يتم 30 يوما. لا، الرسول قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هذا أمره عليه الصلاة والسلام. ومعنى لا ينقصان شهر عيد لا ينقصان أي لا ينقصان في الأجر، وإن هفيا في المدة فصار أقل من 30 يوما، لأن رؤية الهلال ليلة 30 ويصبحون مفطرين، فمعنى لا ينقصان لا ينقصان في الثواب والأجر. الحساب هل يعول عليه في الرؤية؟ هناك حسابان: حساب في وقوع الرؤية وإمكانها، وحساب يبنى عليه عد الشهر. فالحساب الذي يبنى عليه عد الشهر ليس معولا عليه في الصيام والفطر، لأنه خلاف ما أمر به النبي من قوله: صوموا رؤيته وأفطروا رؤيته. يبقى الحساب المتعلق بإمكان الرؤية، وهذا على حالتين: إذا كان متفق عليه مجمع عليه أنه لن يرى فلا يتحرى في أظهر قولي العلماء، لا يعتبر في رؤياه بالإجماع الذي حصل بأنه لا يرى إذا كان إجماعا صحيحا معتبرا. الحالة الثانية أن لا يكون فيها إجماع وإنما غلبة ظن ومتابعة للحسابين والفلكيين بعضهم بعضا، هذا لا عبرة به، لأننا إنما أمرنا بالتحري والرؤية ولم نؤمر بالحساب، ولأن الحساب لا يصلح لكل أحد، والدين دين الإسلام صالح لكل زمان ومكان، فلهذا ليس كلهم يحسن الحساب أو يستطيع أن يتعامل معه، الأعرابي في ذوده والبعيد في بعده، إذا رأوا الهلال صاموا، وإذا لم يروه أكمل عدة شعبان أو الشهر 30 يوما. نعم ها؟ إذا رآه كافر، نعم، هل كل قرين كافر؟ نعم، مع المكلفين هو كافر، إلا قرين نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه ليس بكافر، بل هو مسلم أعان الله عز وجل عليه فأسلم، برواية فأسلموا بالضم أي أسلموا من شره ووسواسه، ولا مشاحة بين الروايتين، فأسلم أي دخل في الإسلام وبالتالي أسلم من وسواسه ومن شره، اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، فإن غم عليكم فأكملوا العدد، وفي لفظ آخر: فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مضت 29 ليلة أعدهن دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: بدأ بي، فقلت: يا رسول الله، أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإنك دخلت من 29 أعدهن؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الشهر 29. هذا حديث عائشة لما آل عليه الصلاة والسلام وحلف ألا يدخل على نسائه شهرا، حيث طالبنه بزيادة النفقة وأغلظن عليه وأكثرن عليه رضي الله عنهن، فلما مضت 29 ليلة وعائشة تعدها ليلة ليلة، وهذا من أين؟ من شفقتها وحبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد آل أي حلف ألا يدخل عليهن شهرا، تقول رضي الله عنها: فدخل علينا بعدما أمضى 29 ليلة، فاستفهمت: أنت آليت علينا شهرا يا رسول الله؟ قال: الشهر يكون 29. ففيه أن الشهر الهجري وهي المعولة في الصيام وفي القضاء في العدد في الكفارات لا ينقص عن 29 يوما ولا يزيد عن 30 يوما، بل هو بين هذا وهذا، بخلاف الأشهر الشمسية الميلادية فقد تقل عن 28، فقد تقل إلى 28 وقد تزيد إلى 31، والشريعة نوعت فجعلت أوقات الصلوات بحركة الشمس، ووقت الصيام في مدته بحركة الشمس لأن الصيام في اليوم، وأما في مدته فجعلته بحركة ماذا؟ القمر، ظهور هلاله أو ظهور هلال الشهر الذي يليه أو إكمال العدة 30 يوما. نعم. ومن حديث جابر رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشهر يكون 29. ثم طبق النبي صلى الله عليه وسلم بيديه 3 مرتين هكذا، مرتين والثاني قال 29. نعم، مرتين بأصابع يديه كلها والثالثة بتسع منها، اللهم صل وسلم عليه، 10 و10 و9 صلى الله عليه وسلم. نعم. باب في أهل كل بلد رؤيتهم عند التباعد. وفي الهلال يرى كبيرا وشهران لا ينقصان والنهي عن أن يتقدم رمضان بصوم. هذه أربع مسائل لأهل كل بلد رؤيتهم في التباعد، يسمونها اختلاف المطالع، فلكل أهل جهة مطلع مستقل. وفي الهلال يرى كبيرا، يغتر الناس يقول هذا الهلال رفيع، الهلال كبير، وش حكمه؟ وفي المسألة الثالثة شهران لا ينقصان، شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذي الحجة، ما معناه؟ والمسألة الرابعة في حكم التقدم، يتقدم الصوم رمضان بيوم أو يومين. نعم. عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها بعثته إلى معاوية رضي الله عنه بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته؟ فقلت نعم ورآه أنت رأيته، يعني لكليب موراه، كريب مولى عبد الله بن عباس، قال نعم نعم. فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال علي رضي الله عنه لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شك في نكتفي أو تكتفي. نعم. هذا الحديث حديث كريب عن ابن عباس أنه ذهب إلى الشام بحاجة لأم ابن عباس وهي أم الفضل بنت الحارث الهلالية العامرية، أخت ميمونة بنت الحارث الهلالية العامرية زوجة النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. أم الفضل مع العباس وكانت تحن على رسول الله، ما اسمها؟ وش اسم أم الفضل؟ ترى مر علينا يا أخواني، ها؟ جويرية؟ لا، ما اسمها؟ اسمها لبابة، لبابة بنت الحارث، وميمونة آخر امرأة نكحها النبي عليه الصلاة والسلام في مرجعه من عمرة القضية، نكحها في سرف، وثالثتهن أم خالد بن الوليد زوجة المغيرة، زوجة الوليد بن المغيرة، ورابعتهن التي كانت في نجد فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم تزور، ومعها أقط وأضب جمع ضبان، ومعها سمن، هذا مما جاءت به هدية للنبي ولآل بيته. طيب، لما ذهب كريب لحاجة أم الفضل أم مولاه عبد الله بن عباس رأوا الهلال متى؟ يقول فرأيت الهلال ليلة الجمعة، رأيته أنا ورآه الناس، فصام معاوية والمسلمون في الشام يوم الجمعة. فلما جاء المدينة قال له ابن عباس متى صمتم يوم أنت في الشام؟ قال ليلة الجمعة، أي الخميس ليلة الجمعة رأيناه. قال أما نحن فقد رأيناه ليلة السبت. فقلت ألا تصوم كما صام معاوية؟ قال لا، نكتفي، أمر النبي أن نكتفي أو تكتفي، أي كل أهل جهة بمطلعهم. وهذا الحديث أصل في اختلاف المطالع، اختلاف المطالع حيث لا وسيلة للتوافق بينها. ومن أهل العلم من قال إن أهل الولاية الواحدة يصومون صوما واحدا لأن الصيام مبناه على الشهادة، والشهادة تحتاج إلى عدالة وتثبيت، فيكون هذا من أحكام الولاية الواحدة. نعم. صلى الله عليه. وعن أبي البختري قال خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة قال ترعين الهلال، فقال بعض القوم هو ابن ليلتين وقال بعض القوم هو ابن ثلاث، قال فلقينا ابن عباس رضي الله عنهما فقلنا إنا رأينا الهلال، فقال بعض القوم هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم هو ابن ليلتين، فقال أي ليلة رأيتموه؟ قال فقلنا ليلة كذا وكذا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله مده للرؤية فهو لليلة رأيتموه. وفي نعم. رواية إن الله قد أمده لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة. هذا حديث في اختلاف رؤية الناس إذا رأوا الهلال، فمنهم من يقول أنه كبير رفيع هذا هلال ليلتين، ومنهم من يقول لا هلال ليلة. وفصلها ابن عباس رضي الله عنهما بينهم لما سأل أي ليلة ثم قال إنه هلال ليلة واحدة. طيب لماذا يكون رفيعا كبيرا؟ يكون كذلك لأنه قد ولد الهلال مبكرا فكبر ولم يره الناس إلا في هذا الوقت، فصار هلال ليلة فلا يغتر بكبره ولا بارتفاعه. وفي آخر الزمان مع قلة العلم يتفلسف المتفلسفون وتشدق المتشدقون فيشوشون، قال هذا هلال ليلتين شفتوا فهو دخل قبلنا بليلة، يرثوا بالتشويش. ونحن إنما تكلفنا ماذا؟ الرؤية، إذا رأيناه صمنا وإذا رأينا الهلال أفطرنا وقبلت رؤية هذا الرائي. وقد جاء في الحديث في غير صحيح مسلم إن من أشراط الساعة انتفاج الأهلة، في رواية انتفاخ الأهلة. قيل وما انتفاخ الأهلة؟ قال يرى الهلال لليلتين وهو هلال ليلة واحدة، أي من كبره، فيحصل فيه التشويش عند الناس من هذا من هذه الجهة. نعم. أحسن الله إليك. وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. نعم، وهذا في الصحيحين حديث أبي بكرة نفيع بن حارث الثقفي قال النبي صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان، أي في الأجر والمثوبة، وإن نقص في العدد، شهر رمضان وشهر ذي الحجة، لأن المعول هو في الرؤية رؤية الهلال، ومعنى لا ينقصان أي في الثواب والأجر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. هذا الحديث أيضا في الصحيحين ينهى عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان، أي تتقدموه بصوم يوم أو يومين كالاحتياط والشك لصيام رمضان. ولهذا قال عمار بن ياسر رضي الله عنهما من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. سبب الحديث أنه كان كريما وعنده أصحاب أي طلاب وتلاميذه في الكوفة، فقام يوم الثلاثين من شعبان ليغديهم، قال تفضلوا إلى الغداء، فانفتل أحدهم ولم يمضي معه، قال ما به ما شأنه؟ قال هو صائم يا أبا عبد الرحمن. قال من قال هذا اليوم أي يوم الثلاثين؟ قال نعم. قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. أين المعصية؟ بقوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يصوم متى؟ في شعبان، أكثر من بقية الشهور، كان يصومه كله إلا قليلا، لا يتقدم رمضان بالصيام. وأذن لمن كان له صوم، من يشمل هذا الإذن؟ يشمل من عليه أو عليها قضاء من رمضان فضاق إلا أن يدركه قبل رمضان الجديد بيوم أو بيومين، فهذا مأذون له ولها بالصيام، لأن صيام القضاء واجب والواجب قضاؤه موسع، إلا أن يضيق بعدد الأيام قبل رمضان الجديد فيكون وقت القضاء مضيق. امرأة أو أحد عليه صوم يوم من رمضان الماضي وجاء يوم التاسع والعشرين يجب يصومه، إن لم يصمه فيصوم يوم الثلاثين إذا لم يرى الهلال، فإن رؤي الهلال أثم وصامه بعد رمضان وأطعم معه مسكين وتاب إلى الله من تفريطه. وممن له صوم في النافلة تعود يصوم اثنين وخميس أو يصوم يوم يفطر يوم، فهذا جاز له أن يستمر على صيام النفل لأنه لم يتحرى بصيامه أن يدرك رمضان. نعم. صلى الله عليه. يقول الشيخ صالح أن حائل جبل أجا في غربها، وربما لا يرون الهلال إلا في ليلة الثانية وليلة الثالث. هذا التشريع ما هو خاص بحائل، عام للمسلمين، والناس في التحري فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. ويكفي هنا من كان تحت الولاية العامة، تحت الولاية العامة. وكونهم لا يرونه في ليلة الأولى والثانية لوجود الحائل، الجبال مثل السحب ومثل الكتر والضباب والغبار، هذه موانع من رؤية الهلال سواء في أول ليلته أو في الليالي التي بعده، فالأمر في هذا متسع والحمد لله. أي نعم. شلون؟ إذا رآه، الدعاء يقوله إذا رأى الهلال، إذا رآه بعينيه أو عبر الوسائط، صوره واحد لهم وأرسله في الوسائط وقال هذا هلال، فهنا رآه رؤية لا يثبت فيها الشهادة، لكن يقول الدعاء لأن باب الدعاء أوسع من باب الرؤية ولو كان ليلة الثانية أو ليلة الثالثة. أي نعم. نعم. باب في قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وقوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا ينادي بليل. الله جل وعلا يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فما معنى تبين هذا الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ وأيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، هذا الأذان الأول. هل الأذان الأول مخصوص في رمضان أو عام؟ ها، عام. شو الدليل؟ ظاهر الحديث أنه في رمضان لقوله فكلوا واشربوا، وأن الأذان الأول ليرجع الغافل ويصحو النائم ويرجع المصلي، والظاهر أنه عام في رمضان وفي غيره. فمن قالوا إنه خاص عولوا على حديث بلال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. وليظهر أنه عام لأن الأذان الأول جاء حتى يرجع الغافل، من الغافل؟ النائم يقوم، وحتى يثوب المصلي بمعنى يفرغ من صلاته لا يظهر الفجر عليه وهما أوتر، فهذا عام في رمضان وفي غيره. ولم يزل الأذان الأول شأن المسلمين إلا أنه في الأزمان المتأخرة تكاسلوا فيه، والأذان الأول سنة والأذان الثاني فرض. نعم. عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قال له عدي يا رسول الله إني جعلت تحت وسادتي عقالين، عقالا أبيض وعقالا أسود، أعرف الليل من النهار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وسادك العريض إنما هو سواد الليل وبياض النهار. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال: فكان الرجل إذا أراد الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رئيهما، فأنزل الله بعد ذلك من الفجر، فعلموا أن ما يعني بذلك الليل والنهار. إذن في هذه الآية في سورة البقرة أنزل الله فيها: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، أي يتضح ويستبين، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فكان هذان الموقفان، موقف عدي بن حاتم الطائي وهو سيد قومه رضي الله عنه، كان يتنافس على زعامة طي رجلان، عدي بن حاتم، عدي وليس عدي، حطوا بالكم يا أخواني، اسمه عدي، والثاني عروة ابن المضرس ابن أوس ابن لامن الطائي الذي وفد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فوافاه بعدما صلى صلاة الصبح في المزدلفة، فقال عروة: جئتك يا رسول الله من جبل طي، في رواية من جبلي طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، فما تركت في طريقي من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج يا رسول الله؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فيه فقال: من شهد صلاتنا هذه في جمع، ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفته. عدي بن حاتم لما نزلت هذه الآية جعل عند رأسه عند وسادته عقالين، أي حبلين، عقال أسود وعقال أبيض. تبون عقال سوري ولا عقال هندي؟ عقال حبل كان العرب تتخذه تعقل به الإبل لئلا تفر وتهج ولئلا تضيع، يعقلونها إذا أرادوا حملها، ويعقلونها إذا أرادوا أن يمسوا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من إيش؟ الإبل في عقلها. وهذا العقال كان يضعه الأعرابي على كتفه وحين على رأسه إلى أن صار يشد به رأسه وتحته خرقة ليقيه الحر، إلى أن صار في الأزمان المتأخرة زينة في اللباس، صار العقال زينة في اللباس يتزين به الناس في ألبستهم، هذا أصل العقال. فظن عدي وظن الآخرون أن العقال هو يتبين اللون الأبيض من الأسود، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لعدي لما أخبره، قال: إنك لعريض القفا، عريض الوسادة، يعني تحب النوم، هذا من التعريض في المداعبة واللوم. وقال في من ربطوا خيطين في أرجلهم أبيض وأسود أنه ليس ما ذهبتم إليه، وإنما هو تبين الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر، وسمي الفجر فجرا لانفجاره، فإنه ينفجر ثم يستطيل، يذهب جنوبا وشمالا في جهة المشرق، ويذهب علوا وسفلا، هذا الانفجار، بخلاف الفجر الكاذب أنه يسطع مثل ذنب السرحان، مثل ذنب الذئب. ثم إن الفجر الكاذب يغيب فيظهر بعده ماذا؟ الليل، وأما الفجر الصادق فلا يظهر بعده ليل، لا يظهر بعده ليل، وإنما ماذا؟ وإنما يظهر بعده ظلمة في الأفق ثم تزول بسطوع النهار وانتشار نور الشمس. والخيط الأبيض هو خيط الفجر في الأفق، والخيط الأسود هو ظلمة الليل فوقه وظلمة الأفق تحته. ولا ينبغي التشكيك، تشكيك الناس في ظهور الفجر، لأن هذا من الأمور المتعلقة بالسلطان والعلماء، ولا يصلح أن يشككوا في صيامهم وفي صلاتهم. من كان عنده فيها شيء أو ملاحظة فيرجع الأمر إلى من؟ إلى أهل الشأن والاختصاص. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم الأعمش، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. وهذا فيه استحباب اتخاذ المؤذنين، مؤذن واحد أو أكثر يتعاونان، لأن الأذان مسؤولية، وفيه قرب أذان الأول من الأذان الثاني، ليس بينهما إلا أن يصعد هذا، وأن يصعد عليه يصعد على السطح أو المكان المرتفع أو المنارة ويرقى هذا، يعني مدة يسيرة 10 دقائق أو نحوها، وزيد في المدة ليكون الانتباه أكثر والاستعداد للصلاة أشد. وفيه يجوز اتخاذ المؤذن أعمى خلافا لمذهب الحنابلة رحمهم الله، فإن الأعمى يصح أذانه إذا كان يؤذن على الوقت، فهذا ابن أم مكتوم الأعمى الذي نوه الله به عبس وتولى اتخذه النبي مؤذنا، لكن لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، من ثقات لا يهجولون فيه ولا يفسدون عليه. ولما رأى عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الأذان في منامه قال أنه النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب فألقه على بلال، يعني علمه بلالا يؤذن به، فإنه أندى منك صوتا. وفيه أن الأذان إذا وقع مع الفجر فهو معتبر، فإن وقع قبله أو بعده فالعبرة بالفجر نفسه، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال أو قال نداء بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو قال ينادي ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. ليرجع، نعم، ليرجع قائمكم. أي نعم، أو ليرجع قائمكم، يصير المرجع هو بلال، أما ليرجع قائمكم يصير هو الراجع القائم الذي يصلي. أي نعم، ينتبه أن الفجر قد حان وقته، وهذا يدل على أن الأذان أذان الأول قريب ولا بعيد من الأذان الثاني؟ قريب. أنه قريب. نعم. وقال: ليس أن يقول هكذا وهكذا وصوب يده ورفعها. نعم. حتى يقول هكذا وفرج بين إصبعيه. هكذا فرج بين إصبعيه. عندنا سحور وسحور، وش الفرق بينهما؟ السحور بالفتح هو وقت السحر، آخر الليل، أشده ظلمة وأشده برادا، وهذا وقت أفضل ما فيه الاستغفار، لأن الله مدح المؤمنين وبالأسحار هم يستغفرون، وقال: والمستغفرين بالأسحار. وعندنا سحور، وهو طعام السحور الذي أكل في السحر، تمرة، لبن، كبسة، أيا كان هذا الطعام يسمى سحور. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن بلالا لا يمنع أحدا منكم نداء بلال من سحوره، أن يطعمه ويأكل منه، فإنه يؤذن أو ينادي، لأن الأذان نداء، ليرجع أي بلال قائمكم ويوقظ نائمكم، ويجوز ليرجع قائمكم و يستيقظ من نائمكم. نعم. وفي رواية قال إن الفجر ليس الذي يقول هكذا، هكذا طويل، وإنما الفجر الذي يقول هكذا يعني ينتشر، وأشار بيده باسطا لها مفرجا بين أصابعه. ولهذا قاعدة لا عبرة بفجر بعده إيش؟ بعده ليل، ما هو بعده ظلمة، بعده ليل، لأن الظلمة تكون في الأفق، يمكن ما تروح ظلمة الأفق حتى يسفر جدا، وإنما لا عبرة بفجر بعده ليل، لأن هذا هو الفجر الكاذب. وكلا الفجرين ناشئان من أين؟ من شعاع الشمس، فإنه في الفجر الكاذب يظهر شعاع الشمس على أفق بعيد في السماء ثم يغيب، وأما في الفجر الصادق فيظهر شعاع الشمس على الغلاف الجوي فينعكس هذا النور إلى أن يزداد شيئا فشيئا كالانفجار إلى أن يظهر بعد ذلك قرص الشمس. نعم. في رواية قال إن الفجر ليس الذي يقول هكذا وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض. نعم، هكذا جمع أصابعه ونكسها إلى الأرض، يعني كالطول كالعمود كذنب السرحان. نعم. ولكن الذي يقول هكذا ووضع المسبحة على المسبحة ومد يديه. نعم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا بيديه حتى يستطير هكذا. وحكاه حماد بيده فقال يعني معترضا. نعم، هكذا معترض، هكذا أو هكذا أو هكذا يبين اعتراضا هذا الفجر الصادق اتجاهه جنوبا وشمالا يزداد يزداد الانفجار، ازداد في العلو وفي السفل. اي نعم. قال المؤلف رحمه الله باب الحث على السحور وتأخيره وتعجيل الإفطار. عندنا سحور وسحور، قلنا إن السحور هو الأكلة والسحور هو الوقت وقته الأكل. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. نعم، في السحور، في أكلة السحور. نعم. وعن عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. في هذين الحديثين بيان للبركة في السحور، وأنها من البركة عون للصائم على صومه، هذا واحد. ثانيا قيام له واتباع نبيه بهذا الفعل، هذا الثاني. ثالثا أنه يقوم وقت السحر فيذكر الله ويستغفره ويسأله، وهذا في آية ثالثة. رابعا أنه بقيامه وتسحره وافق هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا رابعا. خامسا من البركة أنه بهذا يخالف صيام أهل الكتابين قبلنا، دل على أن أهل الكتابين قبلنا كانوا يصومون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذن عندهم صيام، لكن اختلف صيامنا عنهم في أشياء، قد يتفق معهم في صيام عن الأكل والشرب، عندهم صيام عن الكلام وليس هذا عندنا. ولما نذرت امرأة أنها لا تتكلم أمرها النبي أن تتكلم وأن تكفر عن ندرها. ففرق ما بين صيامنا وصيامهم أكلة السحر، وكذلك هم يؤخرون الإفطار ونحن نعجله بمجرد ما يغيب قرص الشمس في الأفق. نعم. صلى الله عليه. عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم كان قدر ما بينهما؟ قال 50 آية. وهذا فيه نكتة في الحديث، رواية حديث رواه صحابي عن صحابي، فالراوي هنا من هو؟ أنس يروي عن من؟ عن زيد بن ثابت، لأن أنس لم يشهد هذا الأمر فاستعلمه ممن شهده. قال زيد: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. ثم للترتيب، وتأتي للترتيب المباشر، وغالبا يؤتى بفاء، وتأتي للترتيب المتراخي. فسأل أنس رضي الله عنه: كم كان بين قيامكم إلى السحور وأذان بلال؟ فقال زيد: قدر قراءة 50 آية، لأن القوم أهل قرآن ويحسبون بالقرآن، وفي هذا تأخير السحور وأنه أفضل من تعجيله، وإنما التعجيل يكون في ماذا؟ في الإفطار. نعم نعم. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. هذا حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في الصحيحين في ذكر عنوان خيرية الناس في تعجيلهم الفطر. لماذا كان في تعجيل الفطر خيرية لهم؟ لأنهم امتثلوا أمر الله بالصيام وامتثلوا أمره بعده بالفطر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فحكم عليه بالفطر. ولأن هذه الخيرية هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان مسافرا في رمضان فقال لأحد الصحابة: انزل فاجدح لنا. الجدح خلط الماء بالسويق. فقال: النهار يا رسول الله. قال أنزل فاجدح لنا. ثم قال إذا أقبل الليل منها هنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار منها هنا وأشار إلى المغرب وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. رابعا، لأن في هذا التعجيل مخالفة لمن؟ لليهود وأشباه اليهود من الروافض الذين لا يفطرون عند صومهم حتى تتعاقد النجوم، تتشابك النجوم، فهم أخروا ماذا؟ الفطر، ولم يعجلوه كما جعله النبي عنوان على الخيرية باتباع الهدي النبوي والسنة المحمدية. نعم. وعن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقلت يا أمير المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، قالت أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال قلنا عبد الله يعني ابن مسعود. قالت كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية والآخر أبو موسى رضي الله عنه. نعم، هذا خبر أبي عطية وهو ابن أبي عامر الهمداني، مالك بن أبي عامر الهمداني من أهل الكوفة، وكان أمير الكوفة أبو موسى، كان أمير الكوفة أبو موسى الأشعري، وكان فقيهها ابن مسعود. فسأل عائشة رضي الله عنها وعنهم عن هذين الرجلين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أحدهما يعجل الفطر بمجرد ما تغرب الشمس ويغيب القرص في الأفق وهو ابن مسعود، والآخر يؤخره قليلا. فصوبت رضي الله عنها قبل أن تعرف الفاعلين فعل من أخر من عجل الفطر، وأن هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام عليكم. باب إذا أقبل الليل وغابت الشمس أفطر الصائم. عن عمر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. إذن إذا غربت الشمس وغروبها إقبال الليل وإدبار النهار فقد أفطر الصائم، لها معنيان. الأول حل وقت فطره، جاز أن يأكل أو يشرب أو ينوي. والمعنى الثاني فقد أفطر الصائم، يعني أفطر حكما، أكل أو لم يأكل، ما لم ينوي الوصال. والوصال نوعان، وصال مكروه ووصال محرم. ما الوصال؟ أن يصل الليل بالنهار في الصيام. فالوصال المكروه إلى نصف الليل، هذا مكروه لأن الأفضل هو المبادرة بالفطر. والوصال المحرم يواصل بصومه إلى طلوع الفجر. ولما واصل النبي صلى الله عليه وسلم ورغب الصحابة بالأجر والموافقة والمتابعة له أرادوا أن يواصلوا، أرادوا أن يواصلوا، قال صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا، فلم يحصل من بعضهم امتثال لأمره، وواصل بهم يوما واليوم الثاني، وهذا في آخر رمضان، ثم رؤي الهلال، ولو لم يرى لواصل بهم الثالث كالمنكل لهم لما لم يمتثلوا أمره، لأن وصاله عليه الصلاة والسلام خصوصية. وعللها بقوله إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، يعني يغنيني عن الطعام والشراب، وإلا لو طعم حقيقة وشرب حقيقة ما صار صائما. وهذا فضل المبادرة إلى تعجيل بالفطر. طيب إنسان في طريق ويحل لها له يمشي وما معه ما يفطر به وقد غربت الشمس وأذن المؤذنون، نقول ينوي في قلبه الفطر ويؤجر على هذا الفعل. نعم. سم. لا أعلم أعلم أن عبد الله بن الزبير واصل صيام 15 يوم، ولو ثبت عنه لما كان فيه حجة، إذ الحجة بماذا؟ بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وعبد الله بن الزبير قوي وصاحب عزيمة، ولا أظنه يعلمه الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام فيخالفه فيه رضي الله عنه. نعم صلى الله عليه. في شيء الأخوان؟ ها؟ سم واصل ببعضهم ممن همت همتهم وسمت هممهم للوصال. نعم، لأنه نكلها، نكل عليهم بذلك وقد نهاهم ابتداء، فهذا فيه التحريم لأنه نهى عن ذلك أولا ونكل بهم ثانيا، ونبينا أرحم من هذا عليه الصلاة والسلام. سم ها؟ تعجيل الصلاة ولا تعجيل الفطر؟ نعم، صلاة المغرب النبي عليه الصلاة والسلام لا يطيلها كثيرا، بل كان يصلي الصلاة وينصرف، وإن أحدهم ليرى موضع إيش؟ رميه. يعني في سفر ولا في ظلام؟ في سفر، حتى كان بين الأذان والإقامة لصلاة المغرب قدر ما يتنفل خفيفا، وأحيانا كما في القيظ قدر ما يرد النفس، يؤذن ثم يرد النفس ويقيم. والسنة أن يأتي بعد الأذان بركعتين خفيفتين لقوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، ولقوله صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء. نعم في شيء الأخوان؟ نعم أتم الباب حتى نعم. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان، فلما غابت الشمس قال: يا فلان انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. قال: فنزل فجدح فأتاه به، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بيده: إذا غابت الشمس منها هنا وجاء الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. وفي رواية: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا وأشار بيده نحو المشرق فقد أفطر الصائم. عندكم في بعض النسخ انزل فجدخ بالخاء ولا فجدح؟ المحفوظة في مسلم فجدح لنا، الجدح خلط الماء بالسويق. ايش عندكم في بالخاء؟ اي في بالخاء. اي نعم نعم. في رواية: نعم إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا وأشار بيده نحو المشرق قد أفطر الصائم. إقبال الليل نحو المشرق لا يكفي حتى يتحقق من غياب الشمس وقرصها من ناحية إيش؟ من ناحية الشمال، صح؟ ما هو بالشمال؟ طيب ما هو من ناحية المغرب؟ نعم من ناحية المغرب. في شيء الأخوان؟ هذا سائل يقول: هل ينفع الاستثناء من قال والله إن شاء الله لا أفعل كذا، أو قال لها أنت طالق إن شاء الله إذا فعلت كذا؟ أما الاستثناء في اليمين فينفع، فإنه لا يحنث من استثنى في يمينه. أما إذا استثنى في الطلاق: أنت إن شاء الله طالق إن فعلت كذا، فهذا طلاق معلق بالشرط معلق بالاستثناء. وهذه المسألة يحصل فيها تعاور لوجهات النظر، فمنهم من يقول إن الاستثناء شأنه واحد في الطلاق وفي اليمين، فكيف نفرق بين هذا وهذا؟ والأظهر والله أعلم أن هذا عندي من الطلاق المعلق بشرطه، فإذا وقع الشرط فعلت هذا الأمر نرجع إلى طلاقه، وهنا نستفصل هذا المطلق. قصدك بإن شاء الله عدم التحقيق، أو قصدك بإن شاء الله البركة؟ فإن قال قصدي عدم التحقيق نقول احلف على هذا القصد، فإذا حلف عليه لم يمضي الطلاق بما يظهر والله أعلم. وإن قال قصدي البركة أو كلمة جاءت على لساني لا أقصد منها التعليق، فإذا وقع المشروط وقع الشرط، فإذا فعلت هذا الأمر وقع طلاقها، بقول الأئمة الأربعة في الطلاق المعلق بالشرط والله أعلم. يقول: بعض السروال الشتوي يكون طويل تحت الكعب ويلبس فوقه الشراب، فهل يدخل فيه النهي عن الإسبال؟ وضحت له هذه الصورة، يلبس بجامة أو يلبس سروال ثزيل ويغطيه بالشراب، فهل يدخل في الإسبال؟ وجهان لأهل العلم، واللي يظهر أنه لا يدخل ما دام مغطى بالشراب، ما دام مغطى بالشراب. فإن لم يكن مغطى في الشراب فحكمه حكم إسبال السراويل والثياب ونحوها، خصوصا من السراويل ما لها مطاط في أسفلها وقد يبلغ إلى الكعبين أو ما دونهما. يقول: إذا كان الإمام متساهلا في الجمع حال المطر فهل أوافقه أو أخرج من الصلاة؟ نبي ننظر هالتساهل الذي ذكرته في إمامك، إن كان يجمع لمجرد ابتلال الزفلت حوالي المسجد بالماء يبادر للجمع فهذا لا يوافق ولا يصلى معه، لا تدخل معه ابتداء. وإن كان المطر يبل ثوب أقرب جيران المسجد، سواء مطر نازل من السماء أو مطر يخاض فيه بالأرض، فهذا يجمع له، تجمع له صلاة العشاء مع المغرب. وأذكر نحن في درسنا مع شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله نزل مطر، أن في مسجد سارة في ظهرة البديعة قريبا من في البديعة لما هو في الظهرة في البديعة قريبا من بيت الشيخ، وصار لصوت كفرات السيارات وهي تسير في الزلت صفير من تبليل، ولم يجمع شيخنا ولم يرخص في الجمع. في أثناء الدرس جاءنا بعض الإخوة قالوا: يا شيخ، مسجد آل فلان في الموضع الفلاني جمعوا بين المغرب والعشاء. قال: لما؟ قالوا: لهذا الرش الذي حصل. قال: لا، الرش اللي سمعناه لأن صار لاصطكاك الكفرات بالزلت صوت. قالوا: نعم يا شيخ. قال: نزل عندهم مطر أكثر من هذا؟ قالوا: لا. قال: ارجع فأخبرهم أن يعيدوا صلاة العشاء وأن جمعهم غير صحيح. ولهذا لا يتساهل أصحاب الفضيلة الأئمة إلا بوجود الموجب للجمع، حتى وإن كان الناس في رفاهية وسيارات وعندهم ألبسة والطرق مزفلتة ومرصوفة، الرخصة والحمد لله تعم. ولهذا قال الفقهاء: ويجمع بين المغرب والعشاء خاصة في ريح باردة أو مطر يبل الثياب ولو كان طريقه إلى مسجد تحت صابات، تحت مظلة أو ثبرة. هذا كلام الحجاوي في متن الزاد. ولا ينبغي التساهل، وإذا نزل من المطر ما نزل مما يبل الثياب لا يصلح التشدد والله أعلم. يقول: كيف يقوي طالب العلم همته في طلب العلم، وكيف يجعل القراءة والاطلاع من الحياة اليومية له؟ يقويها يا ولدي بالمجاهدة يجاهد نفسه، لا يعيش على الأماني ودي وتمنى ويا ليت، يجاهد نفسه ويصبر. طريق العلم ما هو طريق سهل، طريق طويل وهو أطول عبادة. فيجاهد نفسه وينظر ثواب الله لأهل العلم وثوابهم للمتعلمين، وما جاء في الأحاديث وفي النصوص الشرعية من الأجور العظيمة المترتبة على طلب العلم، فهو من أعظم العبادات وهو من العبادة المتعدي نفعها. فبملاحظة هذه الأجور والتأسي بالسلف ونظر إلى قصصهم في طلب العلم ومجاهدة النفس يحصل هذا الخير، ولا يكون نيته أن يتعلم العلم ليشاد به ويشار إليه أو يجاري به العلماء ويماري به السفهاء، فهذه نوايا فاسدة ودنية، والله أعلم. يقول: جاء أحد أقاربي وخطب ابنتي لابنه المسافر للعمل بدولة أخرى، وقال: شاورت ابني وهو موافق وأحضر لها هدية قطعة ذهب، وبعد مرور 4 أشهر جاء معتذرا بأن ابنه يريد الزواج من فتاة أخرى، يعني هقاق هقيقي كل يوم له رأي، الله يخلف على الرجال. قال: ويطلب رد الهدية، ما حكم هذه الهدية في ردها؟ ترجع إلى عرف الناس في الهدية، إن كانت الهدية قبض كلام أن فلانة خطبت لفلان فلا ترد، وإن كانت الهدية محضة لا علاقة لها بهذا الأمر فتبقى الهدية عند المهدى إليه، والعائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثالثة أن تكون الهدية في عرفهم من أين؟ من المهر، يعطونها هذه الهدية شبكة أو غيرها وهي من المهر ولم يتم الزواج فتعاد، لأن الهدية والحالة هذه كالمقدمة للمهر، والله ولي التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.